لله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. إن موسى عليه السلام ذكر صفتين كاشفتين للشيطان: عدو مضل مبين، الصفة الأساسية وصف الذات بالنسبة للشيطان إنه عدو. فماذا ينتظر يا أولي الألباب من العدو؟ أينتظر منه إيصال الخير؟ إنه عدو. ثم ذكر صفتين كاشفتين لهذه العداوة: مضل مبين. أما أنه مبين فهذا من أعجب ما يكون، قد أفهم ويفهم أولو الألباب أن يزل المرء إذا كانت عداوة العدو خفية، قد أفهمها ويفهمها غيري، زل لأنه ما أبصر. أما أن تكون العداوة بينة ظاهرة غاية الظهور ومع ذلك يزل المرء، هذا شيء عجيب. إن الله عز وجل قال لآدم عليه السلام ولحواء: إن الشيطان لكما عدو مبين. طيب، أسلوبه طالما العداوة بينة وسهل أن تكشف، فالشيطان له طريقة، طريقة الخداع والمكر حتى يخفي هذه العداوة البينة الظاهرة. فهو يجر المرء ويستزله خطوة خطوة، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان في أربعة مواضع من كتابه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الموضع الثاني: ادخلوا في السلم كافة، السلم والإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. في ثلاثة مواضع بعد ذكر الخطوة يذكر العداوة البينة حتى لا يلتبس عليك خطوه وجره. والموضع الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن طريقة الشيطان الجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان وشركه. شرك الفخ ينصب له شرك. فتش عن كل شر في الأرض تجد الشيطان خلفه. كل شر وضع في الأرض فالشيطان خلف هذا الشر، فعداوته بينة. وإذا نظرت وأردنا أن نحصر أجناس الشر التي يدعو إليها الشيطان فهي لا تخرج عن ستة، عن ستة كبار قد يندرج تحت كل صنف مئات الجزئيات، لكن كل هذه الجزئيات ترد في آخر الأمر إلى ستة أجناس. الجنس الأول أنه يدعو المرأة إلى الإشراك بالله والكفر به، فإذا وقع المرء به وظفر الشيطان منه بذلك خف أنينه وقل مع المرء عمله، وهذا هو ما يقضو إليه الشيطان وهي الغاية القصوى لما يريد. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. كان مقتضى المعنى لأقعدن لهم على صراطك المستقيم، لكن حرف الجر على أقوى، لأقعدن لهم صراطك، فإن الذي يعلو على الشيء قد يفارقه، إنما هذا معناه أنه لزم القعود على الصراط لزوما أكيدا لا يفارقه ولا يغادره حتى صار كأنه والصراط شيئا واحدا. لأقعدن لهم صراط المستقيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وأحمد وابن حبان من حديث سبرة ابن أبي الفاكس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. ما من طريق إلا وعلى الرصد شيطان، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هي دي الجهات الأربع التي يتحرك فيها ابن آدم، فهذه هي الطرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان قعد لابن آدم على أطرقه، أي ما من طريق يتوجه ابن آدم إليه إلا كان على أوله شيطان. فجاءه من باب الإسلام، أسلم ابن آدم، فجاءه الشيطان وقف على طريق الإسلام، قال له أتسلم وتذر آلهتك وآلهة آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فوقف له على طريق الهجرة، قال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. الطول هو الحبل الذي تربط به رجل الفرس، ثم في نهاية الحبل وتد. يبقى إذن الفرس عنده مساحة حركة في حدود طول الحبل، ويتحرك في حدود الحبل، له حركة نعم ولكن حركة مقصورة. مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، وأي مهاجر في بلاد الغربة مساحة حركته ضيقة، إما أن يكون فر هاربا فهو حريص على ألا يصل إليه أحد، دائرة معارفه ضيقة ليست كالذي يسكن في بلاده وبين أهله وماله. أيضا مساحة رزقه أقل من مساحة رزق الإنسان المقيم في بلده وبين إخوانه وأخدانه وأهله. فيقول له إنك إذا هاجرت قيدت حركتك، نعم لك حركة ولكن كالفرس في الطول مربوط بحبل طويل. فعصاه وهاجر، فقعد له في طريق الجهاد، فقال له تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم الماء. يعني امرأتك التي تغار عليها ولا تتخيل على الإطلاق أن يتزوجها رجل غيرك، فنخوتك تمنع من الذهاب إلى الجهاد، لأن هذا معناه أنك ستقتل والمرأة ستنكح بعدك، فغير يا رجل كيف تجاهد؟ فعصاه وجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهد في سبيل الله فقتل فله الجنة، فغرق فله الجنة، فوقفته دابته فله الجنة. إذن الشيطان يقعد على كل طريق لابن آدم. أعظم ما يصبو الشيطان إليه ويدعو الناس جميعا إليه أن يشركوا بالله. ولذلك قدم الله عز وجل بالتنبيه على هذه العظيم، على السيئة الكبيرة التي لا تبقي حسنة للعبد، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه السيئة التي تحيط بالعبد وبحسنات العبد هي الشرك. فذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الفاقرة العظيمة بين يدي كيد الشيطان وطرقه وأساليبه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تلخيص: عداوة الشيطان شباكه التي ينصبها والفخوخ التي يقيمها لأولاد آدم، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم. الذي يعبد الشيطان يأتمر بأمره، فكل من حاد عن حكم الرحمن عز وجل فهو تبع للشيطان. ولذلك أخر الأمر بعد الإضلال والأمنية، أخر الأمر: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ده نوع من التنصيص على جملة من أوامره لا على كلها. لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البت معناه القطع. كانت الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وكان آخر بطن أنثى كانوا يقطعون أذنها ويتركونها لآلهتهم اللي هي البحيرة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعل الله شيئا من ذلك أبدا. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. البحيرة، يقول سعيد بن المسيب فيما رواه البخاري في صحيحه ومسلم، كانوا يدعون درها للطواغيت، الدر واللبن يعني. والسائبة أي التي يسيبونها لآلهتهم، تلد خمسة أبطن آخرها أنثى يسيبونها لآلهتهم. الوصيلة هي الناقة، تلد البطن الأول أنثى والبطن الثاني أنثى، فإذا ولدت أنثيين في المرة الأولى والثانية قالوا قد وصلت الأنثى بأنثى، وهذا من غيظهم على الله. لماذا يعظمون الأنثى؟ إذا ولدت أنثى يتركونها، لأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناث، وجعلوا لله البنات. فالأنثى عندهم نوع من الغيظ، كانوا يعظمونها كنوع من الغيظ. وصلت أنثى بأنثى قالوا وصيلة. ولا حام، الحمل وفحل الإبل الذي يعدونه للضراب. وقد بقي في هذه الأمة شيء من هذا الفعل الجاهلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بالنص. ففي الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وهذا كثير في بلاد الأرياف. رجل عنده أنثى فيذهب لرجل عنده فحل يضربها لتحمل، فالرجل اللي عنده الفحل ده يتعاطى أجرا على فعل الفحل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحرم أخذ الأجرة على ذلك. ولا يتعللن أحد أن الرجل بيطعم الفحل، ما هو سيطعمه في أن هذا أو هذا سيطعمه. فالحام فحل الإبل الذي أعدوه للضراب، فإن ضرب 10 مرات تركوه وقالوا هذا حامي وتركوه، ما جعل الله شيئا من ذلك. لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ويقولون فعل كذا وكذا وكذا. فربنا تبارك وتعالى ذكر فكوك الشيطان لكن نبه على أعظمها، لأضلنهم ولأمنينهم. فسنرجع إلى بسط هذا المقام، فإنه مقام خطير زلت فيه أقدام. فأول جنس من أجناس الشر يسعى الشيطان إليه أن يشرك العبد وأن يكفر بربه. فإذا كتب للعبد وهو في بطن أمه أنه سعيد وأنه لا يكفر وأيس منه الشيطان، انتقل إلى الجنس الثاني وهو البدعة. فإن المبتدعة أعداء الرسل، وهم الذين غيروا دين الله عز وجل وأمروا الناس أن يعبدوا الله بشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن به رب العالمين. والبدعة بوابة الكفر، فهذا هو الجنس الثاني. ومن أقل البدع التي يرتكبها الناس كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا وقف أحدهم بين يدي رب العالمين أتى بعشر بدع. يقف فيقول نويت أصلي الظهر، صوت مسموع يسمع جاره، نويت أصلي الظهر أو أصلي الفريضة حاضرا مستقبل القبلة مأموما، ثم هو يصرخ بذلك وتنتفض عروقه ويكبر بصوت عال كأنه يكبر على عدو، ولو لبث ما لبث نور، كلام شيخ الإسلام، ولو لبث ما لبث نور يبحث في الكتب عن حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أنهم فعلوا ذلك لا يجد إلى ذلك سبيلا. وهذا من أقل ما يرتكب، وهو من تحصيل الحاصل الذي لو سمعه عربي صليبة لضحك عليه. هذا تحصيل حاصل، واحد وقف في المسجد يقول وجاء من بيته ليصلي الظهر ليصلي الجمعة يقول نويت أصلي الجمعة مستقبل القبلة، هو مستدبر يشك يعني في نفسه، مستقبل القبلة حاضرا هو فاكر نفسه غايب، وعفريته بيصلي مأموما هو فاكر نفسه إمام، مش ده كله من تحصيل الحاصل؟ فلو سمع رجل عربي هذا الكلام لضحك ولظن السفه من المتكلم. فإن الرجل لو قعد على سفرة طعامه فقال نويتك الرز، نويتك الخبز، نويتك المخل، أنا أرى البسمة تعلو وجوه بعضكم، فإن هذا من الأمر المضحك أن يقول هذا لتحصيل حاصل. فهو يقف وهو بين يدي رب العالمين في أعظم شعيرة عملية يرتكب مثل هذه البدع، يفتتح الصلاة بهذه البدع، فلا شك أنه يعبد الله بما لم يأذن به الله وبما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدنى ما يذكر من البدع. فإن سبقت للعبد من الله الحسنى وكان من أهل السنة لا يفارق السنة قيد أنملة، قاده إلى الخطوة الثالثة أو إلى الجنس الثالث من الشر وهو الكبائر، يوقعه في الكبائر ويجتهد في إيقاعه بذلك ولا يستطيع أن يلبس على مثل الذي أفلت من الشرك وأفلت من البدعة إلا بالأماني والتزيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معه. وتخيل هذا الحديث، المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. قد تكون هذه المرأة أقبح امرأة على وجه الأرض، لكنها صادفت شبقا وشهوة عالية من الرجل فلم يرها على صفة القبل، رآها أجمل الناس، طالما يشتهيها هي أجمل الناس، فإذا أقبلت عليه لم يرى قبحا منها إنما يرى جمالا وسمتا، وإذا أدبرت رأى أيضا رشاقة وجسما، فلا يزال يشتهيها حتى إذا وقعها بان له قبحها تزيين. ولأزينن لهم، فعمل الشيطان إنه يزين ويمني. وأنت متصور إن الوقوع في الفاحشة يستغرق كم؟ 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة من حياة المرء الطويلة؟ وقد لا يرتكب في حياته إلا مثل هذا الفحش الواحد ويظل أثيرا له طيلة عمره. فالشيطان يوقع الذي نجا من الكفر والذي نجا من البدعة بتزيين المعاصي له، ثم ينفث في أذنه إن الله غفور رحيم. وللشيطان أجناد من بني آدم يقومون بنفس الدور بإتقان، يصغر له الكبير، كمثل الذي حدث لكعب بن مالك كما رواه البخاري ومسلم من حديثه في تخلفه عن غزوة تبوك. يقول: وجاء المعذرون من الأعراب يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا لعورة، وذكروا أعذارا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. أما كعب بن مالك قال: فجئت حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال: ما خلفك؟ قلت: والله يا رسول الله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سقطه بعذر، لقد أوتيت جدلا، والله ما كان لي من عذر، وما كنت قط أقوى مني كهذه الغزوة، وما جمعت بين راحلتين قط إلا في هذه الغزوة. قال: أما هذا فقد صدق، قم حتى يحكم الله فيه. قال كعب: فخرجت فاكتنفني جماعة من أهل، إيه اللي تعملت له؟ والله ما نعلمك أذنبت ذنبا إلا الذنب اليسير ده أنك أنت تخلفت، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله لك. تفضح نفسك ليه؟ ده أنت راجل ماشي على الصراط المستقيم طول عمر، ولا نعلمك أذنبت ذنبا قط إلا الذنب اليسير ده، لازم تفضح نفسك. يعني لو كنت قصير، والله أنا يعني لي عذر وبتاع وذنب، وقلت له استغفر لي يا رسول الله، قال: غفر الله لك، خلاص ذنبك راح. الرسول مستجاب الدعوة وقال: يغفر الله لك. يبقى لازم تفضح نفسك. قال: فلا زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إليك فأكذب نفسي. هذا من عمل شياطين الإنس. يقول: والله ما نعلمك أذنبت ذنبا. وإيش أدراك؟ إيش أدراك؟ إذا خلى العبد بمحارم الله انتهكها وخرج للناس جميلا عفيفا ذا سمت وذا ورع وذا دمعة. لكنه إذا خلى، اعرف تقوى العبد في الخلوات، إذا هان عليه أن يجاهر ربه بما يعلم أن الله يكرهه، فحسبه شرا أن يجاهر الملك بما يعلم أن الملك يكرهه. وكيف استقل نظر الله إليه وهو لا يغيب عن عينه، واستعظم نظر من لا يملك له موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا بلا شك قدح في دين المرء، ويكون القدح على قدر الذنب. فالكبيرة لا يقع فيها المرء إلا إذا لبس عليه وزين له الأمر. فإذا سبقت للعبد من الله الحسنى وعصم من الكبائر ساقه إلى الجنس الرابع، وهي الصغائر. صغائر شيء يسير، ومكوث العبد على الصغيرة أعظم من إتيانه الكبائر. فمن الخطر تدفق الخلجان. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. وينبث على بني آدم: وقد اتخذ كما قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. جماعة كده شغالين تبع ناس بيتكلموا بالقرآن ويجادلوا، وناس يقفون يأخذون الناس بالقوة، وناس يهددونهم إذا سلكوا طريق الله آذيناك. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لي، أي جرى في قدرك وفي علمك أن هذا لي. فكل هؤلاء يشتغلون لحسابه. فيأتي مثلا رجل يزعم أنه بيفسر القرآن، مع أن غالب تفسيره إلحاد في آيات الله. يقول: إن الله جميل يحب الجمال. صفة الجمال صفة من صفات الله عز وجل كما في حديث مسلم. فيقول: إن من يرمق الجمال بحثا عن آية الله في الكون فهذا مؤمن. وتدبر آيات الله عز وجل واجب على الذين آمنوا ليزدادوا إيمانا. ومن أمثلة ذلك أن الرجل إذا رأى امرأة جميلة فجعل يطالعها ويقول: تبارك الخلاق العظيم، ما هذا القد، وما هذا الخد، وما هذا العضد، وما هذا الوجه الجميل الصبوع، وما هذا الأنف الرشيق، وما هذه العينان الجميلتان. يتجعل يتغزل وينظر ويملأ عينه. ده هذا الرجل بيتأمل في آيات الله. فإذا قال الله الله ليس عليه شيء، ما هو ده أحد الذين قال إبليس فيهم: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم بمثل هذا القول. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. أنا جبت حاجة من كيسي؟ إنما نقول لك: قال الله قال الرسول. يا أخي ده اسم الله على لسان كل مؤمن، ده حتى الكافر مجبر على ذكر اسم الله في الجميع. اتفق أهل الأرض جميع على أنهم إذا رأوا شيئا جميلا يقولون الله الله، فكل جميل ينسبونه إلى الله. ويذكر مثل هذا القول وكثير من بني آدم ضعاف العقول ضعاف التفكير يدخل عليهم مثل هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نظر الفجأة وقال: اصرف بصرك فإن النظرة الأولى لك والأخرى عليك ثانية عليك. إذا مشى المرء فوقعت عينه فجأة على امرأة هذا لا يؤاخذ به، إنما إذا نظر للمرة الثانية بدأ عداد السيئات يرصد له. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا خطورة الصغائر، قال: إياكم ومحقرات الأعمال. فإن مثل محقرات الأعمال كمثل قوم كانوا في صحراء فذبحوا جديا لهم والتمسوا حطبا لشواء هذا الجدي، فذهب كل رجل إلى وجه، فأتى هذا بعود وذا بعود وذا بعود، فأشعلوا فيه نارا فأنضجوه فأكلوه. فمثل محقرات الأعمال كمثل هذا، إذا اجتمعنا على العبد أهلكناه. فإذا سبقت للعبد من الله الحسنى ولم يصر على الصغيرة يقع ويستغفر ويتوب فيتاب عليه، جره إلى الجنس الخامس من الشر، وهو التوسيع في باب المباح. رجل تاجر مثلا طول حياته شغال 17 ساعة في اليوم شغل، والشغل مباح لا سيما إذا كان بيشتغل في حلال. طبعا رجل شغال في حلال يقول لك: اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ويذكر في فضل العمل وفي فضل النفقة وفضل الغنى أحاديث وآيات، فيوسع له دائرة المباح. ما هو مش عارف لا يخليه يكفر ولا يبتدع ولا يقع في كبيرة ولا يصر على صغير. يبقى أفضل شيء إنه يفضل شغال طول عمره شغال. طيب هذا الشغل ما هو بينهي عن ذكر الله وبيأخذ مما ينبغي للعبد أن يجعل له وردا ثابتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. فقد شغل عن مثل هذا الذكر بالتوسيع في باب المباح والشغل. وبعدين يلبس عليه يقول له: يا أخي طيب، طب ما أنت كده لما بتكون غني بيكون معاك فلوس بتقدر تخرج الزكاة، ما أنت بتأكل برضه فقراء وبتنفق هنا وهنا وهنا، وهذا شيء من أبرز الأعمال. اشتغل. فيظل رجل مثل التوسعة في الأكل والشرب. التوسعة في الأكل والشرب مباح، ولكن تصور رجلا ملأ كرشه بأطيب الطعام والشراب وأراد أن يعبد الله عز وجل، تجد كسلان وخمان. وجرب هذا الكلام في إفطار رمضان، لما تفطر وتشرب تبقى واقف في صلاة العشاء بالتاوي وتريد أن تنام. ويصد مثل هذا الكسل كثيرا من الناس عن أن هو يواصل فرض القيام. يقول خلاص أن بطني خف أصلي الوحد، وخلاص خف البطن ولا يصلي. وكم ضيع هذا الشبع على ناس العبادة في رمضان، من هذا مباح. ولكن يا أخي اعلم أن الجواد الذي تعده للسباق لا يكون ذا كرش، إنما هو الجواد المضمر الذي لا كرش له، عنده قدرة على أنه يجري، عنده قدرة على أنه يدخل في سباق فيفوز. فنحن في سباق إلى الله عز وجل، فليتنافس المتنافسون. وذو الكرش لا يصبر. إذا الأكل والشرب مباح ولكنه يوسع، يقول له افعل وافعل وافعل، وهذا كله حلال، كل مما في الأرض حلالا طيبا، هذا مما من الحلال الطيب. استجد. إن الشافعية كان يذهب إلى بيت أحمد بن حنبل ويطعم ويقول: طعام الكريم دواء. فأنت الطعام الحلال دواء، كل وسع على نفسك. فإذا اشتغل بالمباح الذي يستوي طرفاه، يستوي فيه المدح والذم، فوت على نفسه من الثواب ما هو أعظم من فعل هذا المباح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا سبقت للعبد من الله الحسنى فلم يشتغل بمثل هذا المباح عن الذكر وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جره إلى الجنس السادس والأخير، وهو الاشتغال بالمفضول عن الفاضل. وأكثر الناس يقع في هذا ولا يتفطن إليه إلا العلماء. الأعمال الصالحات درجات. يعني مثلا إذا تخيلنا رجلا تاجرا وعنده 10 أصناف من ألوان التجارة، هذا الصنف الألف جنيه يكتب فيه 50، وهذا يكتب فيه 30، وهذا يكتب فيه 40، وهذا يكتب فيه 10. فبالله عليكم، هل هناك عاقل يترك الصنف الذي يكتب فيه 1050 ويأخذ اللي يكتب 10؟ أنا أعلم أن الجواب سيكون بالنفي، أي لا يفعل ذلك عاقل. فمن ثم كثر سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ وكل خير. لماذا لم يتوجهوا من تلقاء أنفسهم لأي خير؟ إنه عارف أن عمره قصير، والاشتغال بالخير الأدون لائقا بالعقلاء، وأن تترك الخير الأعظم. لذلك كان من أعظم الخير تعلم العلم وبثه لله عز وجل، لأن تعلم العلم توصيل لرسالات الله التي وقف صناديد أهل الأرض ضدها. أعداء الرسل هم أصحاب الشوكة والمال، هم أعداء الرسل. وأصحاب الشوكة هم الذين يستطيعون إيصال الضر وقد قضى الله عز وجل في قدره أن يكون أتباع الرسل من المستضعفين. إذن لحوق الضرر بهؤلاء المستضعفين إذا كانت الشوكة في يد الصناديد أمر متوقع محقق. فمن الذي يبحث عن المتاعب بنفسه؟ ومن الذي يعرض نفسه لمثل هذا الضيق والإرهاق؟ لا شك أنه إذا صبر واحتسب وعلم فإن الأجر على قدر المشقة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فأشار إلى أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلحقه الأذى، فأمره أن يصبر على ما يصيبه. فهذا أبرك شيء في الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. أي أنه إذا جاز أن يحسد أحد أحدا فلا تحسد إلا في خصلتين: رجل أتاه الله القرآن، أو أتاه الله العلم، أو أتاه الله الحكمة. ثلاث روايات. فهو يقضي بها الحكمة أو القرآن يعلمه الناس. هذا أول من ينبغي أن يحسد. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. وهذا الرجل الثاني صاحب المال مفتقر افتقارا أسيلا إلى الرجل الأول. فإن المال وحده ليس ممدوحا. لا يمدح المال إلا إذا سلطته على ما يهلكه في الحق. ولا يعرف الحق إلا عالم أو من يسأل العالم. إذن هذا الرجل الثاني ليس ممدوحا لأنه صاحب مال حتى يلتصق بواحد من أهل العلم فيسأله عن وجوه إنفاق المال وما يحل له من ذلك وما يحرم، فحينئذ يكون من المحسودين لأنه سلطه على هلكته بالحق. وإلا الجاهل لا يعرف الحق من الباطل ووجود المال مع الجهل مظنة الشر كله. وجود المال مع الجهل مظنة الشر كله. فلا يتصور في رجل أن يهلك ماله في الحق إلا إذا كان عالما أو منتصقا بعالم. فأنت عندما تريد أن تفعل الخير ابحث عن أعلى الخير وأفضله. قالوا: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فهذا يشير إلى أن ما تركوه حبيب، لكن العمر قصير ونحن محتاجون إلى الحسنات لتعويض ما فرطنا فيه، فنريد أعلى الأعمال وأتمها. وهذا أيضا في العلم كما قال الراجل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. وكلما اشتغلت بفضول العلم ضاع عليك لب العلم. كلما اشتغلت بالفضول ضاع عليك اللب. أقل الناس من ينتمي لهذه المرتبة. قالوا: يا رسول الله، في أحد الأحاديث ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قالوا: ثم أي؟ رقم اثنين يعني. قال: بر الوالدين. قالوا: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن بيسألوا عن مراتب الأعمال. إذا الصلاة على وقتها، وكلمة على هنا في لفظ أثر في الحديث، الصلاة لأول وقتها، وعلى يفيد الاستعلاء، والاستعلاء يكون على مقدمة الشيء، وهذا يقتضي العلو على مقدمة الشيء، فعلى يعني أول. ثم حرف الجر على يفيد الاستعلاء والتمكن. تقول: ارتقيت على الدابة، يعني تمكنت من ظهرها. أن الرجل يأتي إلى الصلاة في أوائل الناس مستمكنا من أول الوقت لا تفوته تكبيرة الإحرام، ده كل يفهم من على. وبعدين بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. فالشيطان يشغل العبد بالثواب الأقل، ما هو طالما أنه هو أفلت من كل المراتب، ولازم يعوقه، لازم يقف له، لازم يعله أي مصيبة. حتى لو من باب تقليل الخير، إذا لم يستطع أن يوقعه بالشر النحو على الأقل يقلل الخير. ومن تقليل الخير إن هو يرشده إلى الأقل في باب الخيرات. فهذه يا عباد الله ستة أجناس من الشر، كل عمل للشيطان مهما كان كثيرا ومهما كان دقيقا لا يخرج عن واحد من هذا الجن. وسنرجع ونكر بتفصيل هذه الأجناس كلها، لأن معرفة عداوة الشيطان من أفضل ما يحصله الإنسان. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم الكفر على الإيمان، إذ لا إيمان إلا بعد كفر. ومثل الذي يؤمن بالله عز وجل وعنده طاغوت كمثل رجل معه ماء رقراق ومعه إناء في أسفله قطرا أو زبد أو طين، فإذا صب الماء الرقراق على الطين تعكر الماء كله. فإذا أردت أن يظل الماء رقراقا نظف الإناء ثم صب الماء. كذلك التوحيد، لا بد أن يتطهر المرء من رجس الطواغيت ولا يعبد شيئا من دون الله عز وجل. فإذا جاء التوحيد نفعه أقل العمل، أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.